بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وذكرت أن من وصل إلى هذه المدينة فإن المشروع في حقه خمسة أمور: أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في مسجد قباء، وأن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وأن يزور البقيع وشهداء أحد. هذه الأمور الخمسة التي تشرع زيارتها في هذه المدينة المباركة. وقد تكلمت في الدرس الماضي على ما يتعلق بزيارة هذا المسجد الكريم وزيارة مسجد قباء، وذكرت ما يتعلق بهذين المسجدين. وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة المقابر: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. فإن المشروع في هذه الزيارة في هذه المدينة خمسة أمور: مسجدين وثلاث مقابر. وقد تقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسجدين، ونتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بالمقابر. فعندما يزور المسلم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستقبل القبر من الجهة الأمامية ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، وعليه أن تكون زيارته زيارة شرعية، ويحذر من أن تكون زيارته بدعية. والزيارة الشرعية هي التي يأتي بها الإنسان داعيا للرسول صلى الله عليه وسلم ومصليا ومسلما عليه عليه الصلاة والسلام، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويدعو له، ويسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. فتكون الزيارة الشرعية أن يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. ومن المعلوم أن السلام دعاء، لأن قول المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. وكذلك الدعاء لأبي بكر وعمر دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. ومن المعلوم أن الإنسان يحرص على أن تكون زيارته مبنية على السنن، ويعني مع الحذر من أن تكون مبنية على شيء من البدع. والزيارة البدعية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في أمور. من هذه الأمور أن الإنسان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فيشركه مع الله عز وجل ويصرف حق الله إلى غير الله، وهذا من الشرك بالله الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله عز وجل. فلا يدعى مع الله غيره، ولا يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز الإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلا يطلب منه لا يستغيث به، ولا يطلب منه شيئا من الحاجات، ولا يطلب منه شيئا صرف شيئا من المكروهات ومن الأشياء الضارة، وإنما كل ذلك يطلب من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الذي يدعى ويرجى ويعبد وحده لا شريك له. وأما غيره فإنه مخلوق، والمخلوق يدعى له ولا يدعى، المخلوق يدعى له ولا يدعى. فإذا من الزيارة البدعية التي تكون تصل إلى حد الشرك أن يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وهذا أعظم أخطر شيء يعني يفعل، أن يستغيث بغير الله وأن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أن لا يكلموه مثل ما يكلم بعضهم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكما لا يرفع الصوت بين يديه في حياته صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند زيارته، وإنما يسلم عليه بخفض صوت دون رفعه، لأن الله عز وجل أدب المؤمنين بأن يكون صوت كلامهم معه بخفض صوت، فكذلك عند زيارة قبره، لأنه محترم عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فآية العجرات تقول: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا لما كان أحد الصحابة جهوري الصوت وكان لما نزلت الآية هذه جلس في بيته يبكي يخشى أن يكون حبط عمله، لأنه طبيعة وخلقة رفيع الصوت، فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، فجلس في بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقده ما رأاه يعني، فقال لسعد بن عبادة: ما حال ثابت بن قيس بن شماس، اسمه ثابت بن قيس بن شماس؟ فقال: أنا أتيك بخبره. فذهب إليه ووجده في بيته وأخبره بالذي جعله ينحبس في بيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: أنت من أهل الجنة، أنت لست من هؤلاء، أنت من أهل الجنة. فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكنه كما قلت كان جهوري الصوت خلقة، فخشي أن يكون هذا الصوت الذي يرفعه عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلقة أن يكون ممن تعنيه هذه الآية. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع الصوت بين يديه لما كان حيا، فكذلك لا يرفع عند زيارة قبره وعند الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يضع يديه على صدره عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الهيئة هيئة ذل وخضوع شرعت في الصلاة، لا يجوز أن تفعل بين يدي غير الله، لأنها هيئة ذل وخضوع لله تفعل بين يديه في الصلاة، فلا يجوز أن تفعل هذه الهيئة عند قبره صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي الواحد منهم إلى الرسول عليه السلام وهو في حلقة مع أصحابه فيسلم عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كان يضع يديه على صدره عندما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أنه لا يفعل ذلك، فكما أن الصحابة ما فعلوا ذلك معه في حياته صلى الله عليه وسلم وبين يديه، فكذلك لا يفعله من يزور قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا من الأمور المنكرة التي لا يجوز أن يفعلها الإنسان أن يتمسح بالجدران التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يسوق ولا يجوز، لا يسوق ولا يجوز أن الإنسان يتمسح بالجدران ويقبلها، لأن هذا غير سائر. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان أحد منهم يفعل شيئا من ذلك، ما كان أحد منهم يفعل منهم شيئا من ذلك، فدل على أن هذا أمر منكر وأنه لا يجوز لأحد أن يقدم عليه. بعض الناس يمكن أن يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نقول محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومحبته لسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة المحبة؟ علامة محبة مسح الجدران وتقبيلها؟ هذا سهل، كل يستطيع يفعل هذا. لكن المحبة الصادقة هي التي يكون فيها السمع والطاعة له في كل أمر يأمر به، والانتهاء عن كل نهي ينهى عنه، والتصديق بكل خبر يخبر به، وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا للشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست العلامة أن الإنسان يمسح الجدران، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بمسح الجدران، تكون باتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته. هذه المحبة الصحيحة، المحبة الصادقة. وقد جاء في القرآن الكريم آية في سورة آل عمران يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة الاتباع. وقد عرفنا أن العمل الذي يتقرب به الله عز وجل لا بد أن يكون توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله فلا يشرك مع الله غيره، وأن يكون وفقا للسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات والأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يتعبد بالسنن. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مقتضى شهادته: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا الأمرين في قبول العمل، لا بد من هذين الأمرين في قبول العمل. إذن المتابعة هي علامة المحبة، وليست علامة المحبة أن يتمسح بالجدران والشبابيك والأشياء التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون باتباعه والوقوف عند أوامره تمتثل، وعند نواهي تجتنب، وعند أصداقه أخباره تصدق، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا تكون مبنية على بدع وأمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن أمور الدنيا معلوم أنها لا تثبت إلا بالبينات، يعني الدعاوى اللي تعلق بأمور الدنيا ما تكون إلا بالبينات. قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه أمور الدنيا. لو جئت إلى إنسان وقلت أنا أطالبك بكذا وكذا، أو عندك لي من الحق كذا وكذا، مجرد هذه الدعوة يثبت فيها حق؟ لا يثبت فيها حق، بل لابد أن يعترف المدعى عليه ويقول نعم أنا عندي لك هذا الحق، فيكون ثابتا بإقرار المدعى عليه. وإن أنكر المدعى عليه يطالب المدعي بالبينة، والبينة شهود عدول يشهدون بأن لهذا حق على هذا. فإن لم يحضر المدعي شهودا حلف المدعى عليه، فإن حلف برئت ساحته، برئت ساحته، لأن اليمين على المدعى عليه. إذا ما حصل دع شهود المدعي اليمين على من أنكر، فإذا حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. هذه الطريقة في الدعاوى في أمور الدنيا، فكذلك الدعاوى في أمور الآخرة لا بد فيها من البينات. من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه البينة قائمة عنده وهو أنه متابع للرسول عليه الصلاة والسلام، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا محبة صادقة. وإن كان يعصيه، يعني يخل في أوامره ويعصيه في نواهيه فلا فيقدم عليها ولا يصدق بأخباره ويعبد الله بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن هذا علامة على أنه غير صادق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير صادق في محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا من الأمور المنكرة أن الإنسان يطوف بالقبر أو يحاول أن يطوف بالقبر أو يطوف بأي قبر من القبور، فإن هذا من أنكر المنكرات، لأن الطواف لم يشرع إلا حول الكعبة المشرفة وهو من خصائص الكعبة، فلا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة، فالطواف من خصائصها، وعبادة الطواف لا توجد إلا عندها. فإذا طيف بقبر أو حجر أو شجر أو أي مكان في الأرض فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. إذن هذه أمور كما قلت هي من الزيارة البدعية، كونه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكثير الكربات، وهذا شرك يعني بالله عز وجل. وكونه يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النهي عن ذلك في القرآن بأن لا يرفع الصوت عنده، كما أدب الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان بين ظهورهم ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وكذلك بعد وفاته وعند قبره لا يرفع الصوت عنده لأنه محترم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم لا يضع يديه على صدره، لا يضع يديه على صدره وهو يسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتمسح بالجدران والشبابيك وما كان حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يطوف به ولا يطوف بأي مكان، ولا يطوف بأي مكان من الأرض، وكذلك لا يتمسح بأي مكان من الأرض إلا بالحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة المشرفة، فإن الحجر الأسود يمسح ويقبل والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وبقية الأركان والجدران من الكعبة لا تمسح ولا تقبل، لأن القضية قضية وقوف عند الشريعة، وقوف عند السنة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال لما قبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فنحن نقبل الحجر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونمسحه ونمسح الركن اليماني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نمسح غيرهم ولا نمسح أي مكان في الأرض، لا المقام ولا أي مكان يعني من الأرض لا يمسح، وكذلك لا يقبل شيء من الجدران والبنيان، وإنما التقبيل للحجر الأسود والاستلام والمسح للركن اليماني والحجر الأسود، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الإنسان عندما يزور يزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. الزيارة الشرعية أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمتي، يدعى له ولا يدعى، ما تقول يا رسول الله ماذا يا رسول الله غثني، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله أريد ولد، هذا لا يطلب إلا من الله، وإنما هو صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، الله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعى له ويصلى ويسلم عليه ويدعى له بأن يجزيه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وكذلك في حق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم إن هذين الرجلين أبي بكر وعمر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حصل لهما فضل وشرف ما حصل لأحد سواهما. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أول من أسلم من الرجال بعدما بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام، هو أول رجل آمن به ولازمه عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما ولم يفارقه ولم يهاجر مع من هاجر إلى الحبشة، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ملازم له في مكة 13 عاما. ولما أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق، فلم ينفصل عنه حتى في الطريق، فكان معه في الطريق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام يركب يعني في الأمام وهو يركب وراءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر معروف يعرفه كثير من الناس، فإذا جاء أحد وسأله قال من هذا الذي معك؟ قال هذا هادي يهدين الطريق، هادي يهدين الطريق، يريد أنه هو الذي يهديه للصراط المستقيم الطريق القويم. وغيره يفهم أنه يعني دليل يعرف الطريق في البر، وهذا من التورية، من التورية التي يكون الإنسان يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، وهو صادق فيما قال ما كذب، لأن قال هذا هادي يهدين الطريق، هو أبو بكر يريد الطريق إلى الجنة وإلى الصراط المستقيم، وهذا لا يحصل عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة الحق والهدى لا يعرف إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا هادي يهدين الطريق، وغيره يفهم أنه دليل يعني يعرف الطريق في البر. ثم لازمه في المدينة 10 سنوات، مدة حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات كان ملازما له، وشهد المشاهد كلها معه، كل المشاهد اللي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم شهدها أبو بكر معه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخاطبونه ويقول يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث في الخلافة 2 أشهر، وكان يعني طبق فيها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما توفي دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الحياة الدنيا ومجاور له في البرزخ في القبر، ويكون معه في الجنة بعد البعث والنشور. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر الفاروق رضي الله عنه فكان ذا شدة وقوة بأس، وكان معروفا بذلك. وقبل ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وقبل أن يسلم كان شديدا على المسلمين. ثم إن الله هداه للإسلام فتحولت قوته وشدته على الكافرين، وصار قوة للمسلمين وعزة للمسلمين. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ولما أسلم وقد سبقه الإسلام يعني ما يقف من 40 رجلا لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجر مع من هاجر الحبشة بل بقي معه صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه إلى المدينة ومكث معه ولازمه 10 سنوات في المدينة وشهد المشاهد كلها. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع الناس وبكر كان السنة العضد الأيمن كان عضدا وسندا لأبي بكر رضي الله عنه. ثم لما توفي يعني بويع بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه وكان فيه عهد من أبي بكر إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر حصل فيها الفتوحات وامتدت رقعة الإسلام البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم. يعني الأكاسرة والقياصرة انتهت دولتهم في عهد عمر رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد أنفقت في سبيل الله في عهد الفاروق وأحضرت الكنوز وقسمها عمر رضي الله عنه في هذه المدينة كنوز كسرى وقيصر قال لتنفقن في سبيل الله وقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق حيث غنمها المسلمون وأتوا بها إلى المدينة وتولى قسمتها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر حصل فيها خير كثير وحصل فيها عز للإسلام وانتشار فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. ولما توفي عمر رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الحياة الدنيا في مكة والمدينة ومجاور له في القبر في البرزخ وملازم وملازم له في مكة والمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم. وبعد ما توفي كان ساد الأيمن لأبي بكر ثم بعد ذلك تولى الخلافة من بعده وحصل عليه خير كثير ثم مات ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر وعمر وإذا بعث يكون معه في الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذان رجلان عظيمان هما أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل هذه الأمة هي خير الأمم وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذان الرجلان هذا شأنهما وهذه فضيلتهما. ولهذا فإن من علامة الإيمان محبتهما وعلامة النفاق بغضهما. فمحبتهما يجب أن تكون في قلب كل مؤمن لعظيم منزلتهما التي هي كون أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فلهم هذه المنزلة ولهم هذه الفضيلة لهما هذه المنزلة وهذه الفضيلة رضي الله تعالى عنهما وارضاهم. أفمثل هؤلاء يحقد عليهما حاقد أو يبغضهما مبغض؟ إن هذا والله إنه الخسران وإنه الخذلان وإن هذا من تلاعب الشيطان ببعض بني الإنسان ببعض الإنسان بني الإنسان. فرضي الله تعالى عنهما وارضاهم هذه منزلتهما ملازمان للرسول في الحياة ومجاورا في البرزخ ومعه في الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. أما زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد فإنها مشروعة ومن يأتي إلى هذه المدينة يسن له أن يذهب إلى هاتين المقبرتين ويسلم على هؤلاء على ما فيهما من الصحابة الكرام وغيرهم ممن دفن في هذه في البقيع فيسلم على أهل البقيع ويسلم على شهداء أحد، ولكن السلام المشروع الذي خالي من أي بدعة ومن أي أمر منكر، وإنما الزيارة المطابقة للسنة التي فيها الدعاء للمزور. وزيارة القبور المشروعة يستفيد منها الزائر ثلاث فوائد: الزائر يستفيد والمزور يستفيد، المقبور يستفيد والزائر للقبور يستفيد. الثلاث الفوائد التي يستفيدها الزائر أنه يتذكر الموت إذا زار القبور، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة، يستعد له بالأعمال الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت أنهاكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة، وإذا غفل عن الآخرة حصل له البلاء وحصل له الشر في غفلته عن الآخرة. لكن من تذكر الموت واستعد لما بعد الموت هذا هو الذي حصل الخير واستفاد يعني من هذه الزيارة. زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم متى تقوم الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله، من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فكان عندما يسأل عن الساعة إما يجيب بأمارة من أماراتها وعلامة من علاماتها، أو يصرف النظر نظر السائل إلى الاستعداد للآخرة. فقد جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال، لفت نظره إلى الأمر المهم. ليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال بيانه ونصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم. قال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء ما ناحب. خلاص انتهى، راح السؤال، يعني وجد شيء شغل عنه. الحاصل أن أن الزائر يستفيد تذكر الموت، والإنسان إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة. الفائدة الثانية التي يستفيدها الزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور. فالإنسان يؤجر على فعل هذه السنة، يؤجر على فعل هذه السنة. الفائدة الثالثة أنه دعا للأموات فيؤجر على إحسانه للأموات والدعاء لهم، فيؤجر على إحسانه للأموات والدعاء لهم. إذن هذه ثلاثة فوائد يستفيدها الزائر: أن يتذكر الموت، يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيؤجر عليها، يدعو للأموات ويحسن إليهم بالدعاء فيثاب على إحسانه للدعاء للأموات. أما الميت المزور فهو يستفيد الدعاء له، يعني عندما يزار زيارة شرعية يدعى له يستفيد، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور البقيع ويدعو فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني فالزيارة الشرعية هي التي فيها دعاء الأموات، ولم يأتوا الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. أما الزيارة البدعية الذي يأتي الإنسان ويعلق آماله بالأموات وأصحاب القبور ويقول: مدد يا فلان، أو يا أصحاب القبور، أو أغثني أو أغيثوني أو أنا أريد كذا أريد كذا، هذا تضرر والميت ما استفاد. تضرر لأنه دعا غير الله وصرف حق الله إلى غير الله، فحصل له ضرر بذلك، وهذا شرك والعياذ بالله. إذا استغاثها بالأموات وطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، هذا هو الشرك بالله عز وجل. والميت ما استفاد شيء، كون طلب من شيء لا يطلب إلا من الله ما حصل له فائدة، ويستفيد إذا دعي له، أما أن يدعى فهذا لا فائدة له فيه. والحي الزائر تضرر. إذن الزيارة الشرعية فيها فوائد للأحياء وفوائد للأموات، والزيارة البدعية لا فائدة فيها للأموات وفيها ضرر على الأحياء، وفيها ضرر على الأحياء. فإذن يزور الإنسان القبور الزيارة الشرعية، ويحذر من الزيارة البدعية، ويحذر من الزيارة البدعية. والزيارة الشرعية هي التي كان عليها رسول الله، الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبدعية هي التي مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد كتبت رسالة بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهي توزع مجانا عند أبواب هذا المسجد، وفيها كلام جميل للنووي حول يعني التمسح بالقبور وبقبره صلى الله عليه وسلم، وبيان ضرره وخطره وأن ذلك غير سائغ. وقد أحضرتها لنسمع كلام النووي رحمه الله، وهذه النسخ موجود، النسخة موجودة عند أبواب المسجد، بإمكان كل واحد أن يأخذ من عند أبواب المسجد نسخة من هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: وقال النووي في المجموع شرع المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في بيان الحكم في هذه المسألة، وأن التمسح بالجدران أن هذا من الجهالات، وأنه من عمل يعني من لا فقه عنده ولا معرفة عنده، لأن الفضل إنما يحصل باتباع السنن ولا يحصل بمخالفتها. وقد جاء يعني فيما يتعلق بزيارته الحديث الذي أورده، وحديث الذي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يبين أن الصلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل شيئا لم يعطه غيره، وهو أن كل من يصلي ويسلم عليه في أي مكان من الأرض فإن الملائكة تبلغه، لهذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي. يعني معناه ليست الصلاة والسلام عليه عند قبره وأنها لا تكون لا عند قبره بل توجد في أي مكان والملائكة تبلغه. فلما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وهو أن يتكرر الناس في الذهاب إليه لأن ذلك يؤدي إلى الغلو أرشد إلى ما يقوم مقامه بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تبلغه بواسطة الملائكة. يبين ذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، كلام نفيس، يعني بين فيه أن الحق إنما هو في الاتباع وأنه يترك كلما لم تأتي به السنة لأنه داخل يعني تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل هذه الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بها عائشة رضي الله عنها وحدها أم كان معها غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم ومن هن؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهن متجاورة في شرق المسجد، وفي مقدمتهن بيت عائشة الذي يعني هو بين القبر بين البيت الذي تقع الروضة بينه وبين المنبر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة، وليس بيت عائشة الذي فيه يعني وبيت عائشة الذي هي فيه خاص بها، لأن كل زوجة من زوجها الرسول لها حجرة، لها حجر، كل زوجة من زوجها الرسول لهن حجر. وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن تسع، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام التي دخل بهن وعقد عليهن التي دخل فيهن 11، اثنتان ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم وهما خديجة، ماتت في مكة قبل أن يهاجر، وزينب بنت خزيمة ماتت في المدينة، تزوجها في المدينة وماتت في المدينة. والتسع التي بقينا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بقينا بعد وفاته، وكانت الحجر لهؤلاء التسع كل واحد لهن حجرة مجاورة للمسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن ويطوف عليهن. فالذي دفن فيه هو بيت عائشة، وبيت عائشة حجرة من الحجر، وبيوته الأخرى هي مجاورة لها ومتصل، وكلها متصلة بالمسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن يعني سودة وحفصة وزينب بنت جحش ويعني رملة بنت أبي سفيان هي تسع، وجويرية بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي. يقول الشاعر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة إلى هن تعز المكارم وتنسب في أبيات يعني في اشتملت على يعني التسع اللي توفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحفظها الآن هذه الأبيات، لكنهن هؤلاء يعني هن سودة وحفصة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت جحش ورملة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي وأم سلمة هند بنت أبي أمية. والتاسعة لا رملة ميمونة بنت الحارث الهلالية، هؤلاء تسع توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسع توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واثنتان ماتتا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة في مكة وهي خديجة، والثانية في المدينة وهي زينب بنت خزيمة. نعم. يقول هل صحيح أن في البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد بجانبه مكان مدخل مدخر لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم، لا أعلم ذلك ولا أعلم شيء ثابت في هذا. ما حكم دعاء الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه ولكن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة يعتبر، كل إنسان يعني يدعو الله عز وجل في مكان يعني عند قبره أو في أي مكان يعني فيه محذور هو يعني من البدع لكن ليس من الشرك. هل يجوز رفع الصوت عند قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تدخل في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ معلوم أن الكلام في رفع الصوت إنما هو عند القبر عند الزيارة، هذا هو الذي يعني يكون في رفع الصوت. أما كون إنسان يعني يرفع الصوت في تدريس أو في خطبة، خطبة جمعة أو غير خطبة جمعة، فهذا شيء آخر، وإنما المحذور عند السلام عند الزيارة. فكما أن الصحابة لا يرفعون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم في حياته، فكذلك لا يرفعون أصواتهم عند قبره عند زيارته صلى الله عليه وسلم. وهل يعتبر من رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم تقديم قول أحد من الناس على قوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعتبر تقديم، لأن رفع الصوت يعني غير التقديم، كون الإنسان يقدم شيئا على شيء ويقدم قول غيره عليه هذا ما يقال رفع صوت. رفع الصوت هو الرفع عنده في حياته وعند قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكن التقديم جاء في القرآن ذكر التقديم وذكر رفع الصوت. الآيات الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والثانية يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هل يجوز أن يقول المسلم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ يجوز لا بأس بذلك، لكن يعني ينبغي أن يكون الـ الـ الـ الـ الأمر مقصورا على الدعاء له بأن يصلى ويسلم ويبارك عليه، وأن يطلب من الله أن يجزيه أفضل ما جزانا بأمته. يقول البعض في بلادنا إذا نوى الحج يقول أنا ذاهب إلى الحجاز أزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل هذا اللفظ صحيح؟ كون الإنسان يشد الرحل من أجل الزيارة لا يجوز، يقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وإذا جاء الإنسان ممتثلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه لا يشد الرحال إلا إلى مسجده في المدينة، فيفعل الأمور المشروعة في المدينة وهي زيارته صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء. نلاحظ مكث البعض بالساحة في مكان مجاور لقبره صلى الله عليه وسلم بحيث ينظرون للقبة، هل هذا الفعل صحيح؟ أبدا، يعني كيف ينظر القبة؟ يتعبدون الله بنظر القبة؟ التعبد الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وفعل سنته والامتثال لما جاء به والانتهاء عما نهى عنه وتصديق أخباره ولا يعبد الله إلا ما شرع، هذا هو الذي فيه مشروع وهذا الذي فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ندخل السلام في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ كيف ندخل السلام مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ نعم، يعني يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أو يقول اللهم صل على محمد، وفي آخره يقول وسلم تسليما كثيرا حتى يكون جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبره فهل نرفع اليد؟ لا ترفع اليد ولا تجعل على، وإنما اللسان على طبيعته وهيئته التي هو عليها، يعني يداه مستلتان كهيئته العادية المعتادة، ليس فيها رفع، يعني يرفع يشير له ويسلم عليك، هذه الإشارة تكون مع بعد، يعني كان إذا سامع من بعد يقول السلام عليكم حتى ينتبه له الإنسان البعيد، مثل ما جاء في الحديث أنه ألوى بالتسليم. وأما كونه يأتي عند قبره صلى الله عليه وسلم فمثل ما كانوا عنده صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فكذلك يعني عند قبره يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدعى له صلى الله عليه وسلم, ولا ترفع اليد, لا ترفع يعني بـ بـ يعني بـ بـ بـ على شكل الدعاء, ولا يعني يشار يعني عند السلام السلام عليك. نعم. سؤاله الثاني يقول هل يعرف قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه في البقيع؟ يقال يقال ان ان ان ان قبر, لكن ما ندري عن حقيقته, الله تعالى اعلم. هو موجود في قبر, يقال له قبر عثمان, لكن لا ندري هل هو حقيقه او غير حقيقه. وهل هناك احصائيه لعدد الصحابه المدفونين في البقيع؟ لا ادري. هل يجوز لمن زار المدينه ان ياخذ من تمر العجوه؟ يجوز, نعم يجوز, يجوز أن يأخذ تمر العجوة, أي مانع يمنع من هذا؟ بل تمر العجوة يعني تمر يعني جاء ما يدل على فضله وعلى ميزته, فله أن يأخذ من العجوة وله أن يأخذ من التمور الأخرى أيضا. وكون الإنسان يذهب بتمور يعني وأشياء يعني من المدينة لا سيما العجوة ويذهب بماء زمزم, هذا شيء طيب. يقول وهل إذا هدايا وخذ هدايا الإنسان يكون يهدي تمر أو يهدي ماء زمزم أو يهدي أشياء طيبة, لا بأس. هل إذا قام بشتل شجرة العجوة نخل في بلاده يبقى لها نفس الفضل؟ على كل يعني الله تعالى أعلم, لكن يعني تمر العجوة أو نخل العجوة هو نخل العجوة, فيعني هل يكون يعني شأنه شأن المدينة أو فضله يعني فضل المدينة؟ الله أعلم. إذا كانت الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام, فهل يلزم من ذلك أنه حي طيلة اليوم؟ هو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن, ولا حسب الذين قتلوا سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, فحياته أكمل من حياتهم, وهو حي في قبره حياة برزخية. ومن المعلوم أن هذه الحياة حتى تحصل للمؤمنين أيضا, لأن الناس يعني في قبورهم ينعمون ويعذبون أرواحهم وأجسادهم, ومن كان من أهل الجنة ومن أهل التوفيق والسداد فتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالرسول عليه السلام حي في قبره حياة برزخية, لكن لا يقال مثل حياة الدنيا وأنه يسمع كلامنا وأنه يعني يدري عن الشيء الذي يحصل منا. والرسول عليه السلام أخبر عن نفسه أنه لما قال أصحابه أنك لا تدري ما أحدث بعدك, إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فلو كان يعرف الشيء الذي حصل يعني من أصحابه أو يحصل على يعني بعده, الرسول يقول يقال له إنك لا تدري ما حدث بعدك. يقول كنت في مزدلفة وأنا محرم غطيت وجهي عند النوم من أجل لأنام, هل علي شيء؟ والله إذا كنت جاهلا أو ناسيا أو وأنت نائم حصل ذلك ليس عليك شيء. سؤال آخر يقول أنا مبتلى بالنظر إلى النساء, فما الأمور المعينة على ترك هذا الأمر؟ الأمر المعين أولا إن كنت غير متزوج فاحرص على الزواج, يقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وسواء كنت متزوج أو غير متزوج عليك الأخذ بقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. وعليك أن تفهم بأن يعني هذا بأن النظر إلى النساء أنه من الزنا, من زنا العينين الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, قال العينان زناهما النظر, فاحذر أن تجعل عينيك زانيتين وذلك بالنظر إلى النساء. ويقول الشاعر إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان, إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إن لم تصن تلك اللحوم أو سودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فالنظر إلى غير المحارم يعني هذا حرام لا يجوز. والمرأة عليها أن تغطي وجهها، وإذا كشفته وعصت وكشفته أو انكشف من غير علم بها عن إرادة منها، فلا يجوز الإنسان ينظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه. والحاصل أن السلامة في ذلك أن الإنسان يخاف الله، وإن كان غير متزوج يتزوج ويعف نفسه ويغض صوته برجه ويغض طرفه، وإن كان وسواء كان متزوج أو غير متزوج يعني فإنه يبتعد ويحذر النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ويمتثل ما أمر به في قوله وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. رجل دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة لكن بدون إحرام وأحرم من مكة، فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، وهنه إذا كان قدم مكة من أجل الحج ولم يحرم ميقات فإنه أحرم من مكة فعليه فدية، وهي أنه يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. هل يشترط بقاء الأصيل بمنى الذي وكل من يرمي عنه ولا يخرج من منى حتى يرمى عنه؟ والله الأولى أن يكون كذلك، وأن يكون الإنسان يعني يبقى في منى، وأن يخرج كما يخرج غيره. لكن الشيء الذي لا إشكال فيه أن الإنسان ليس له أن يطوف قبل أن يحصل الرمي عنه من الوكيل الذي وكله بالرمي، وكونه يعني يتعين عليه ويلزم شيء لا أعلم بهذا، لكن الذي ينبغي أن لا يخرج إلا وقد حصل الرمي منه إما بنفسه أو من وكيله. لكن لو حصل طواف قبل أن يرمي الوكيل فإن الطواف لا يصح، لأن الطواف بعد انتهاء أعمال الحج ومن آخر أعمال الحج رمي الجمار بعد الزوال من اليوم 12 للمتعجلين ومن 13 للمتأخرين. يقول رميت الجمار في اليوم 12 قبل الزوال مع والدي، مع العلم بأن والدي يبلغ 73 سنة، خشيت عليه من الشمس. الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح، وإن عاده بعد الزوال فقد سلم، وإن تركه فإن عليه الفدية. الفدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. اسكت. قال كنا نقيم في مكة في فندق يقع في العزيزية، فهل الصلاة في تلك المساجد في العزيزية تعد صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة؟ مكة تختلف عن المدينة، لأن المدينة الألف صلاة هي في المسجد، أما غير المسجد فإنه لا يدخل فيه التفضيل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. ومعلوم أن مسجده ما يحيط به الجدران والأسوار والأبواب، وما وراء ذلك ليس مسجد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون تضعيف فيه. أما مكة فقد جاء التضعيف مضافا للمسجد الحرام، ومكة كلها يطلق عليها مسجد حرام، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود مسجد الحرام مكة، لأن الكفار لا يدخلون الحرم. فالمسجد الحرام يراد به الحرم وليس خصوص المسجد. مكة كلها وكل ما كان داخل علامات الحرم وحدود الحرم يقال له حرم لا يدخله الكفار. إنما المشركون نجس فلا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت في مكة ولم يسر به من المسجد، قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وقد أسري به من بيت من بيوت مكة. فيطلق على مكة كلها المسجد الحرام. ولهذا قال بعض أهل العلم، سؤال يقول كنا نقيم في مكة في فندق يقع في العزيزية. نعم. أما يعني وقد جاء عن بعض أهل العلم أن مكة كلها يعني يكون فيها التضعيف لأنه يطلق عليها كلها المسجد الحرام، وهذا قول قوي، لكن معلوم أن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي جماعة مع الإمام الذي يصلي حولها، غير من يصلي في أي مكان بمكة. كما أن هناك فرق بين من يأتي مبكرا للصف الأول ومن يأتي متأخرا بعدما تقام الصلاة، فإنهم متفاوتون. فكذلك يعني هناك فرق بين من يأتي للمسجد ويأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في أي مكان، لكن من ناحية التضعيف يعني قول قوي لبعض أهل العلم أنه يكون مكة كلها، لأنها كلها يطلق عليها المسجد الحرام لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سؤاله الثاني يقول هل يجوز لسائقي سيارات الأجرة مضاعفة سعر الركوب في أيام الحج إلى أضعاف مضاعفة؟ المضاعفة الباهظة أو الشيء الكثيرة جدا ما تنبغي، لكن كونه يصير فيه مضاعفة أو فيه يعني زيادة، نعم، لأن في حال الزحام غير حال السعة، لأن كون الإنسان يعني ما في زحام ينطلق بسرعة ويؤدي مهمته بسرعة ثم يأتي مرة ثانية، غير كونه يجلس ساعة أو يجلس قريب من ساعة وهو ماسك يعني سرعة السيارات. إذا حصل زيادة بسبب ذلك لا بأس، لكن ما يصلح أن تكون باهظة وأن يكون فيه يعني زيادة فاحشة. سؤاله الثالث يقول هل الصلاة ما حكم الصلاة في الروضة؟ مستحبة يعني بالنسبة للنافلة، وأما بالنسبة للفريضة فالصفوف الأول أفضل منها، التي أمامها أفضل منها، وكل إنسان يصلي فيها سنة يعني لا شك لها فضيلة، لأنها ميزت على غيرها من المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها روضة من رياض الجنة. سؤاله الأخير يقول ما حكم العيش في فرنسا مع العلم بأننا نمارس ديننا ربما أحسن مما كنا فيه في بلادنا الأصلية؟ إذا كان بقاءهم في بلاد الكفر في نفع لأنفسهم ونفع للمسلمين ونفع للكفار بأن يكونوا يدعونهم إلى الإسلام فهذا طيب، وأما إذا كان ما يعني يحصل يعني هذه ما تحصل الفوائد كما ينبغي، فإن بقاء الإنسان في بلاد المسلمين لا شك أن فيه البقاء مع المسلمين وخير من البقاء مع الكفار. يقول طفت طواف الوداع بعد المغرب ثم أقيم صلاة العشاء فصليت ثم ذهبت إلى الفندق على أن الحافلات ستذهب بنا بعد الفجر مباشرة، مع العلم بأني كذلك صليت الفجر في المسجد الحرام، هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، إذا كنت تعرف أنكم ستنطلقون الفجر فكونك تصلي في تطوف في أول الليل ثم تنام ثم تأتي وتصلي بالمسجد يعني لا شك أنك يعني أديت الطواف في غير وقته، يعني وقته عند السفر، وأنت عالم بأنك ستسافر الفجر ومع ذلك طفت أول الليل ونمت، فيعني الإنسان عليه أن يجعل طوافه عند مغادرته مكة، وليس يعني يكون بحيث أنه يطوف ثم ينام ثم يغادر. يقول حججت متمتعا وتركت واجبا من واجبات العمرة وهو التقصير، ليس لدي ما أذبح به الفدية، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام مع ما بقي علي من صيام 7 أيام؟ المتمتع عليه هدي، هو يقول متمتع هو متمتع لكن نعم المتمتع عليه هدي، لكن كونه ما قصر يعني دخل في الحج وهو ما قصر ترك واجب من واجبات العمرة وعليه فدية، هذه الفدية إن استطاعها، وإلا صام عشرة أيام مكانها، عشرة أيام مكانها يصومها في بلده. لكن الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع هذه تتعلق بالهدي، فمن قدر على الهدي يأتي به، ومن قدر على الفدي أتى بها، ومن عجز عن الهدي ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع، ومن عجز عن الفدية يأتي بعشرة أيام ولو كانت في بلده. ما حكم من لم يبت ليلة في منى من أيام التشريق؟ إذا كان لا يعني لم يبت سواء الليالي كلها أو ليلة من الليالي فإن عليه فدية. يقول: ما نصيحتكم للحاج عند عودته إلى بلده ومغادرة البقاع المقدسة؟ نصيحتي له أن يتخذ من الحج يعني أن يكون فتح باب خير له، وأن يكون سبيل يعني رشاد وهدى، وأن يكون يتحول من ما كان عليه قبل الحج، إذا كان على حال سيئة يتحول إلى حال حسنة، وإن كان على حسنة قبل الحج يكون على حال أحسن، ويستمر على ذلك ويدوم على ذلك، وهذا هو الذي تتحقق به ثمرة من الحج. كل إنسان تأثر وتغير وتبدل من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحج بعد حجه. يقول: ما حكم التنقيب عن الآثار الفرعونية وغيرها والاتجار فيها؟ لا يجوز الإنسان يتجر بالآثار الفرعونية وغيرها من التماثيل، وليس له أن يبحث عنها، وإنما المسلم يبتعد عن أي شيء يعود عليه بالمضرة. شاب خطب فتاة متوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، فهل يجوز الاتصال بوالدتها للاطمئنان عليهما عبر الهاتف؟ وهل يجوز أن يكلم الفتاة؟ لا، لا يكلم الفتاة إلا إذا عقد عليها، لأن الكلام قد يجر إلى أمور، لأنها أجنبية، فهي أجنبية قبل أن يعقد عليها فلا يجوز له. وأما والدتها إذا كانت كبيرة واتصل بها يعني لا بأس بذلك، يعني يكون أن يتصل بعجوز ويسلم عليها بالهاتف لا بأس بذلك. يقول: أحسن الله إليك، ما هي الملابس الإسلامية وما شروطها؟ الملابس الإسلامية معروف أنهم كانوا يعني قبل ذلك يلبسون الإزار والرداء، ويلبسون القمص، ويلبسون يلتحفون بالثوب الواحد، هذه هي الملابس التي جاء يعني ما يدل عليها. والإنسان وأكمل اللباس هو القميص، أكمل لباس وأشمله هو القميص. قل: أحسن الله إليكم، هل من الاعتداء في الدعاء أن أقول في دعائي: اللهم إني أحب أبي فأحبه؟ اللهم إني أحب أبي فأحبه. الإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه محبته، وأن يكون ممن يحبه الله، يعني هو والديه وأقاربه. لكن كل إنسان اللهم أن يحب أبي فأحبه، يعني يسأله أن يرزقه محبة الله عز وجل، وأن تكون هذه المحبة له ولوالديه ولمن شاء. يقول: سمعت من بعض أهل العلم في بلادنا عندما سئل عن وضع المصحف على الأرض قال: لا بأس به إن لم يقصد الإهانة، وإن قصدها فقد ارتكب مرتبة أعلى من التحريم، فما هي هذه المرتبة؟ هذا كلام يسأل عنه من قاله، الذي قال هذا الكلام هو الذي يسأل عن المرتبة. يعني وضع المصحف على الأرض إذا كان في مكان يستطرق ففيه تعريضه للإهانة، بحيث يأتي أحد ويمشي من فوقه. أما لو وضع في مستودع، مصاحف موضوعة في مستودع على الأرض، ما في شيء، يعني ما في تعرض للإهانة. وأما يعني كونه يعرض لأن يمتهن بأن يوطى عليه, يعني يأتي أحد يمشي من فوقه, فهذا تعريض للإهانة. يقول: شاب خطب فتاة منذ عامين وتوفي والده وترك إرثا وله أختان. شاب خطب فتاة منذ عامين وتوفي والده وترك إرثا وله أختان يريدون حقهما, فهل يجوز أن يتزوج الفتاة قبل أن يؤدي حق الأختين؟ كيف سؤال؟ شاب خطب فتاة منذ عامين وتوفي والده ترك إرثا وله أختان. أيوة. يريدون حقهما, هل يجوز أن يتزوج بالفتاة قبل أن يؤدي الحق لأختيه؟ هذا الإرث يعني ليس خاصا به, فحقه يعني معروف وحقهن معروف, فإذا كان ما خلف يعني من إذا كان هؤلاء هم الورثة فللذكر مثل حظ الأنثيين, فحقه إذا كان معروف وأنه يعني أخذ حقه وحقهن يعني ميزه ولم يصل إليه ما له ذلك, لأنه تصرف في حقه أما كونه يريد أنه يدفع من هذا المال وقد يعني يأخذ شيء من حق أختيه فهذا غير صحيح, لأن حق الأختين للأختين كاملا ولا يجوز التعرض له. وأما كونه المال معروف هو بحوزته وهو مثلا 100,000 فيخصه 50,000 يتصرف فيها وحق خواته مهيئ لإعطاهن في أي وقت أردنا, هذا ما فيه إشكال. يقول: حفظك الله, أنا في حيرة من أمري إذ أني متزوج وأريد أن أعدد بزوجة ثانية لأني أخشى على نفسي من الفتنة, وقد أقدمت على خطبة امرأة وتمت الموافقة, ولكن فاجأني والداي بالقطيعة إن أنا عددت, فهل من الحقوق لهما إن أنا عددت؟ عليك أن تقنعهما إذا كنت مضطر وأنت بحاجة إلى أكثر من واحدة وأن الواحدة لا تكفيك فتحتاج إلى أكثر, فأقنع والديك ولا تجعل بينك وبينهما قطيعة, احرص على أن تجمع بين الحسنيين ترضيهما وتزوج إذا كنت مضطر إلى ذلك, وإذا كنت غير مضطر فيعني يترتب على ذلك القطيعة فلا تفعل. يقول: إذا كنت في محطة القطار في محافظتي متجها إلى محافظة أخرى وأذن المغرب, فإذا انتظرت القطار فاتتني الصلاة, وإذا ذهبت للصلاة فاتني القطار, فماذا أفعل؟ هل أصلي بالقطار ولن يصل القطار إلا بعد صلاة العشاء للمحافظة الأخرى؟ أصلي معلوم أن وقت العشاء الإنسان يعني إذا كان يمكنه أن يصلي المغرب إذا كان القطار لم يمشي إلا بعد الأذان وأمكنه أن يصلي ولا يفوت القطار يصلي بالأرض, وإذا كان ما أمكنه وركب فيه فإنه يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل, لأن وقتهما يعني وقت صلاتين وقت للأخرى, فإذا كان أمكنه أن يصلي فليصلي قبل أن يركب, وإن كان ركب فإنه يجمع إذا وصل. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن لله أهلين من الناس أهل القرآن وخاصته, ما المقصود بقوله وخاصته؟ أنا ما أعرف يعني حديث في هذا, ليس عندي علم يعني في هذا, لكن أهل القرآن يعني وخاصته يعني إذا صح فإنهم يعني مثل كلمة أهله يعني مع أهل القرآن يعني وخاصته يعني أنهم من الخواص الذين لهم منزلة عند الله عز وجل لكونهم اشتغلوا في كتابه, لكن أنا لا أعرف شيئا عن صحة هذا الحديث. يقول: رجل في بلدي أصيب بمرض ومنعه الأطباء من استخدام الماء وكذلك من التراب والغبار, فماذا عليه؟ كيف إذا جاء وقت الصلاة؟ أعيد السؤال. رجل في بلدي أصيب بمرض ومنعه الأطباء من استخدام الماء وكذلك من التراب والغبار, كيف يفعل إذا جاء وقت الصلاة؟ ما أدري كيف يعني كل الاثنين يحصل المنع منهما، يعني لا من الماء ولا من التراب، يعني معنى ذلك أنها، وهل الأطباء مسلمون أو غير مسلمين، وهل هذا مبني على يقين أو على شك. الحاصل أن مثل هذا يعني من ناحية الماء يمكن، أما من ناحية التراب كونه يضرب عليه ويمسح، يعني إيش الذي يترتب عليه يعني في هذا. الحاصل أن مثل هذا يعني في أنا في شك من صحة الجمع بين الاثنين، لأن الماء يمكن أن يتضرر، لكن التراب وكونه يعني يضرب عليه ويمسح وجهه، هو نفسه يسجد على التراب، هو نفسه إذا سجد يسجد على التراب، يعني إيش الذي التراب هو سيكون عند أنفه وعلى على على على جبهته إذا سجد، ف يعني يستعمل التراب، الذي يبدو أنه يستعمل التراب لأنه سيسجد على التراب. هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ وما حكم من ادعى هذا؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تكون في المنام، وأما في اليقظة فقد شرف بها أصحابه الكرام الذين جعلهم الله في زمنه وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته ومتع أسماعهم بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم ممن كان يعني بعدهم فإنه لا يراه إلا في المنام، وأما اليقظة فلا يراه أحد، لا يراه أحد في اليقظة وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخرج من قبره قبل يوم البعث والنشور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من تنشق في الأرض. كيف يعني ينشق الأرض، تنشق الأرض ويطلع عليه بعض الناس؟ ولم تشق عن الأرض في زمن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، فهل سيأتي بعد الصحابة من هو خير منهم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويصافحهم أو يسلم عليهم؟ هذا عمل الدجالين، أقول هذا دجل، ولو كان ذلك حقا لكان أولى به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لكان خرج لهم، وقد حصل بينهم بين بعضهم وبعض من الخلاف، وما حصل وما خرج ليفصل بينهم وما خرج ليفصل بينهم، فادعاء بأنه يخرج من قبره وأنه يصافح أو أنه يعني يحصل منه شيء مع أحد من الناس، هذا من الدجل الذي لا لا لا يفكر في تصديق، لا يصدق ولا يفكر في تصديقه. يقول: أحسن الله إليك، أسأل عن قيام الليل والتهجد حسب السنة. قيام الليل كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة وتر ما مضى، وإذا فعل مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وهو أن يصلي 11 ركعة، فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي. كيف يمكن للإنسان أن يقضي الصلوات الفائتة خاصة إذا كانت المدة طويلة؟ كيف تكون طويلة؟ إذا كان تاركا للصلاة، إذا كان تاركا للصلاة لا يصلي، ففي حال تركه للصلاة هو كافر، فإذا تاب يحسن في المستقبل ولا يقضي ما حصل منه في حال كفره. امرأة تعاني من مرض وهي مضطرة إلى تناول دواء يسقط شعر رأسها، فهي تتضايق أمام أقاربها من محارمها، فهل لها أن تحلق ما بقي منه؟ أعد السؤال. امرأة تعاني من مرض وهي مضطرة إلى تناول دواء يسقط شعر رأسها، فهي متضايقة أمام أقاربها من المحارم، فهل لها أن تحلق ما بقي منه؟ إذا كان هذا الدواء يسقط الشعر فهي تغطي رأسها وعند أقاربها تكون مغطية لرأسها، وبذلك يحصل مقصود، لأنها تريد أن لا يطلع على رأسها وعلى شعرها، فإذا غطته سواء كان ذهب الشعر أو ذهب بقي بعضه وذهب بعضه تغطي رأسها ويحصل بذلك مقصود. يقول: ما حكم الدراسة عند أهل البدع الذين لا يدعون إلى بدعهم مع وجود علماء السنة الذين يدرسون السنة؟ نرجو ذكر الدليل. إذا كان علماء السنة موجودين فلا يعدل بهم يعدل عنهم إلى غيرهم. وأما أصحاب البدع فإذا كان يعني تدريسهم يعني في أمور تتعلق بالبدع وتتعلق بالعقيدة فلا يدرس الإنسان عندهم، لا يدرس الإنسان عندهم، وإن كان الدراسة تتعلق بنحو أو تتعلق بشيء أو علم الحساب أو ما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي لا دخل لها في البدع، فإن إذا احتاج إليهم ولم يجد غيرهم له ذلك. وأما شيء يرجع إليه بالمضرة ويمكن أن يكون ذلك سببا في وصول بدعتهم منهم البدعة منهم إليه، فإن الإنسان لا يقدم على ذلك، لا سيما إذا كان ذلك عند أهل السنة موجودين، إذا كان أهل السنة موجودين لا يعدل عنهم. يقول: هل ورقة بن نوفل يعتبر أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر؟ ما يعني ورقة بن نوفل يعني ما وجد في حال بعثته صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل عندما نزل الوحي عليه أول مرة أخبر بأن هذا هو الذي كان عليه. فإذا كان أنه يعني إذا كان أنه يعني على طريقة عيسى قبل التغيير والتبديل، وأنه من الذين آمنوا وكانوا على الدين قبل التغيير والتبديل، فإنه مؤمن بالنبي الذي آمن به. أما بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبعث ولم يعني أقول لم يبعث عليه الصلاة والسلام، وإنما بعث وأرسل بالمدثر، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني هذا نبئ به صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للرسالة والدعوة فإنه بعدما نزل عليه أهل المدثر قم فأنذر، عند ذلك أبلغ الناس وآمن به من آمن. يقول: أحمل جنسية بلد عربي مسلم وأعمل في أوروبا، فهل يجوز لي أن أطلب جنسية البلد الأوروبي مع احتفاظي بجنسية الأصلية؟ لا ينبغي، لا يصلح لك أن تطلب جنسية كافرة، جنسية بلاد كافرة، بل ابقى على جنسيتك اللي هي بلد الإسلام، والذي لا ينبغي لك أن ترجع إلى بلادك وتكون بين المسلمين و تكون بينهم وألا تكون بين الكفار. هل هناك إذا لم تكن مضطرا إلى ذلك؟ نعم. هل هناك أحاديث ناسخة لبعض أحكام القرآن الكريم؟ جاء في بعض الأحاديث الحديث اللي نقول حديث النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، لأنه جاء في القرآن وصية الوالدين والأقربين، وبعد ذلك جاءت المواريث، ويعني جاء يعني التنصيص على أنه لا وصية للوارث، وهذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة لبس خاتم من فضة؟ نعم، لها أن تلبس من الفضة والذهب، والرجل هو أن يلبس من الفضة ولا يلبس من الذهب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.